وهذا الجواب يحتمل أنهم علموا ما فيها لكن خافوا، ويحتمل أنهم ما فهموا ما فيها. قال الذي نجا من السجينين أنا أنبئكم بتأويله، أرسلوا إلى من؟ إلى يوسف. فجاء إلى يوسف وأخبره بالرؤية، فسبحان الله طبقها. ماذا قال يوسف؟ قال تزرعون سبع سنين دأبا، زرع ممتاز طيب، فما حصدتم فذروه في سنبله، لله در الأنبياء. نصف كان، ما قال ما حصدتم ابطروا به أو افعلوا به كذا أو كذا أو تركوا به، كلا ذروه في سنبله، لأن الحب إذا بقي في السنبل يا ولي نعم ينحفر ما يتغير إلا قليلا مما تأكلون. ما قال إلا من؟ إلا ما تأكلون، قليل مما تأكلون. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهم إلا قليلا مما تحصنون. كل اللي ادخرتم يروح. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس ويزرعون ويبذرون ثم يعصرون العنب. كيف استنبط هذا النص؟ استنبط ان السبع العجاف ياتي السبع السنان، وان والبقر خاصه لانها هي التي يحرص عليها. السبع السنبلات الخضر، السبع السنبلات يابسات، اذن الخضر فيه امطار تنزل وارض تزرع، واليابسات جفاف قحط وجد. لكن كيف فهم انه بعد ذلك ياتي عام فيه يعاطي الناس؟ اي فهم من العدد سبع وسبع، يعني وما بعد ذلك تزول هذه الشيء. هذا التعبير هل هو مطابق تماما للرؤيا ولا في الرؤيا اشاره له؟ الثاني في الرؤيا اشاره. ومثل ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى قبل غزة أحد، رأى بقرا تنحى، ورأى في سيفه ثومة، فتأولها عليه الصلاة والسلام أن يستشهد رجال من أصحابه، وشبه يعني قرن البقر بذلك لأن أصحابه كلهم خير لحم ودر حليب وحرف وغير ذلك، كل ما وجهتهم هم فيه. ورأى في سيفه ثمة أنه يقتل رجل من آل بيته، يستشهد رجل من آل بيته وهو حمزة، وإنما كانت ثمة في السيف لأن الإنسان يدافع لعشيرته، العشيرة وقاية من الإنسان. ولهذا قال لوط لما جاء إلى قومه ما ليس فيهم أحد من قبيلته، قال لو أن لي بكم قوة إيش أو آوي إلى ركن شديد، يعني ما عنده أحد، ما عنده عشيرة تدفع عنه. وشعيب قال له قومه لولا رهطك لركناك، إذا الإنسان يعتز بقبيلته لا شك. فأول هذه السنة في السيف أنه يستشهد رجل من آل بيته وفعلا وقع. هذه إشارة ولا صريح؟ إشارة. إذن التعبير بالإشارة في الواقع يحتاج إلى فراسة ومران، وليس طريقه العلم الشرعي. قد يكون إنسان من أعلى الناس في الشريعة لكن لا يعرف الرؤية، وقد يكون إنسان عاميا من سائر العوام ويفسر لك تفسيرا كاملا. ولكن ننصح أن من رأى رؤيا يكرهها أن لا يخبر بها أحد، وليستعذ بالله من شرها ومن شر الشيطان ومن شر ما رأى، ولا يخبر أحد ولا تضر.

العشر كلها، لأن اعتكافه مما كان طلبا وتحريا لليلة القدر، فيكون معنا في السبع الأواخر أي في تلك السنة. وربما يراها جماعة من المؤمنين في الخمس الأواخر. طيب في هذا الحديث فوائد؟ أسئلة؟ أنت الوقت؟ هنا الوقت منتهى الآن، لكن ألا نحتسبكم؟ أي ما ما ما نعم؟ أي ما ما ما فوائد تسارقكم مدة، لكن ناخذ أسئلة يا شيخ في عندنا دقيقتين. نعم. أحيانا الإنسان يعرض عليه أحد رؤيا يقع في قلبه مباشرة التأويل. فإيش؟ يقع التأويل في قلبه. نعم. يعني مجرد أخبار الشخص يعرفه. نعم ما وراء. ماذا الذي يؤولها؟ أو هل هذا الموقع صحيح؟ والله شيء بارك الله فيك، تأويل الرؤيا كالحكم الشرعي. يعني لا تقول إلا عن ظن أو يقين. ولا يجوز أن تأول. وإذا كانت الرؤيا تدل على معنى فاسد فلا تأولها، لأن لا تحقق. لكن كما قلت لكم من قبل، إذا عرفتم حال الشخص أو ما عرفت لكن تعلم أن هذه الرؤية تشير إلى شيء فتنبه. أما عن الشرح فلا. وليحذر الإنسان من تفسير الرؤية لابن سيرين أو غيره، لأن الرؤية قد يراها شخصان وهي واحدة وتختلف. نعم. ذكرى لأحد العابرين الصراط، ماذا المعبرين؟ العابرين. ذكر عن أحد العابرين أنه جاءه إنسان وقال: يا أخي، يا أيها الشيخ، رأيت أخي يؤذن يؤذن الأذان دعوة نفسي، حتى قال بعض العلماء: ونحن قول منا دعي الله والمؤذن. فقال: أخوك ساس، أخوك ساسا، كيف لو علمت ما جيت عندك؟ قال ساسا. كيف؟ قال: لأن الله يقول: أذن مؤذن بينهم، فأذن مؤذن أيتها العير إنك لسارق. هو كذا، لكن احبس يده. وجاء آخر قال: إنه رأى أخاه يؤذن كذا عشر. سيكون مؤذنا، هذا واضح الأذان. معنى كله كله أذان. نعم. أو غير الحج. المهم أن هذه التأويل يعود إلى حال الشخص، ما كل رؤيا تطبق على كل رأي. نعم. عليه الصلاة والسلام يقول: إن الرؤيا على جناح طائر متى عبرت وقعت. فإذا استفتى إنسان آخر، يعني أحد العابرين، في تعبير الرؤيا، فأخبره بأنه سيقع عليه كيف وكيف من أمور يعني من الشرط. أولا هذا الحديث يحتاج إلى بيان صحة، لأن بعض العلماء طعن فيه. وثانيا على تقرير صحته، هذا الذي جعلنا نقول لكم: لا تعبر الرؤيا الفاسدة، بل إذا رأيتم شيئا فلمه، ولكن لا تعبروها، لأن يعني قد تكون أنها مرفوعة حتى تعرف. هل يستقل الإنسان الشرط؟ كيف؟ يعني هل يستقل الإنسان الشرط ويقول خلاص يقع هذا؟ لا لا يستقيم، لأن الأسباب قد لا تعمل عملها. نعم. كيف يدك؟ لا يا شيخ، هي الرؤيا يا شيخ، لما قالوا ترى رؤياكم قد تواترت في 7 الأواخر، لا يدرون هل هي 29 ولا 30؟ المهم أنهم يقولون في 7 الأواخر. يعني هل يبدأ بين 23 إلى 24؟ حتى هذا الشيء ما وقع إشكال عند الصحابة الذين خوطوا بهذا، ما أشكل عليه. هذا الوقت ناخذ سؤال عند عبد الرحمن بن جمعة. ما يكون على رأس ليلة الصبح، نحن قلنا إن يكون ليلة مضيئة ويكون نعم وانشراح وكذا. نعم. هذا أخذناه من الواقع. نعم. وبعضهم يقول إنه يرى بعد الجمادات تسجد الأشجار وكذا يجد الأشجار ساجدة فلا هذا يؤخذ كذلك. وأفيدك أيضا أن بعض الناس يقول أرى النخيل معكوسة العصبان تحت والجرح هكذا قال سبحان الله اتفق أمريكا ونجم أفريقيا قصر رأيت العين من السماء يشجع طائر. يقول يا أخي متعجب أكل شاهد العين. ماذا رجل حدث؟ يا جيب. الله يمكن يعني قد يكشف الله سبحانه يعني قد يكشف الله لبعض الناس. يعني شيء يقول نور مثل الشمس ما شاف له. لا ولا شاف من المنام هذا ما شيء قبل الإسلامين. لا نسمح هذا درس إلا نسمح والله بقى. نعم هذا السائل يمكن عنده سؤال والوقت هذا لكم فأذنوا له سمحنا له وإن لا يخلف عليه. نعم أصلا ما يدرس الدرس اللي أنا أدرس. نعم يلا اسأل. صيام غدا. نعم. في أول النهار يعني نوى اليوم مثلا في أول النهار أن يصوم غدا. ثم نسي حتى من الليل نسي. ولم يذكر إلا في اليوم الثاني ظهرا مثلا. فريضة ما فيه. ما فيه. أكل أو لم يأكل. ما يصح. لأنه أكل لا على أنه صائم. فنسي. الحمد لله بدون يوم بعد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. نقل المصنف رحمه الله تعالى في باب الاعتكاف عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ليلة القدر ليلة 27. رواه أبو داود والراجح وقفه فقد اختلف في تعيين على 40 قولا أو رشدها لفتح الباب. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال قولي اللهم إنك ما علمت ما علمت. أرأيت إن علمت أي ليلة أي معلق بالسكان أي نعم أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر لا عندي بالرأس ليلة القدر ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. رواه الخمسة غير أبي داود وصحح الترمذي والحاكم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. في بقية كتاب الاعتكاف باب الاعتكاف وقيام رمضان سبق لنا أن المؤلف رحمه الله ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما في ليلة القدر وأن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أروها كالماء متى أروها خطأ في السبع الأواخر من رمضان فقال أرى رؤياكم قد تواطأت معنى تواطأت يا عبد الجلال اتفقت. طيب من كان متحريا فليتحرى في السبع الأواخر هل هذا عام يا عبد الحفيظ أو لا؟ نعم علم يا يحيى أنا في العشر كلها صحيح. قال المؤلف نبدا الدرس الجديد. وعن معاوية ابن ابي سفيان رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال في ليله القدر ليله 27. رواه ابو داود والراجح وقفه. ايش ما اعرف ما اعرف عندي تقييم مو بشيء مو تقييم على

127 طيب 127 في واحد ايش يكون عليها قضاء رمضان ها حتى ولا تجب وهي ايش ولا تحب نعم أنه لا تحب احده النقطة لا غلط فتؤخر على واقع صفحة 37 يقول لما جئت فيها خطأ عبد الرحمن نور نعم يقول صفحة 128 لم يجد فيها خطأ وصفحة 138 بياض ولم حتى السهل نعم طيب أما سوي شيء إن شاء الله طيب هذا محمد عبد الله الشريف صفحة 126 الأسطر 7 11 13 الأسطر عند فوق نفس الشيء طيب 13 مكرر يحتفلون أي ما يحدث الأول من الثاني الثاني لأنه به حصل تكرار صفحة 136 الأسطر 11 7 4 كلها من أسفل ها لا هو 36 136 كما فعل لكن هو التفصيل شيء 11 ثم ننزل 7 ثم ننزل 4 هذا هو او المعنى ان صيام شهر المحرم يعني صيام المدة واما المحرم فهو هذا ايه طيب وش فيه بعد 11 طيب آه ما في إشكال سبعة ومعلوم أن الرواتب أفضل من التهجد المطلق فيكون أفضل الصلاة المطلقة على صلاة الليل لأنها كما قال الله عز وجل إلا ما شاء الليل همسة إنا مكتوبة فوق تكتب تحت أربعة نعم يسمع هذا آخر واحد محمود خاتم لا خادم 124 السطر الثالث لا يخيل نعم